اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ولما مات نبينا عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته العظيمة، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا التجاء إلى الله عز وجل وتوسل إليه بهذا الاسم العظيم يا حي، ويستشعر الملتجئ إلى الله كمال حياة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت، ثم توسل باسمه تبارك وتعالى القيوم الدال على كمال غناه وكمال قدرته، كما مر إيضاحه: قيوم أي قائم بنفسه، غني عما سواه، وقيوم أي مقيم لخلقه. وقيوميته سبحانه وتعالى التي هي تدبير هذه المخلوقات فيها دلالة على افتقار جميع المخلوقات إليه، لا قيام لكل نفس إلا به سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس، وهو المقيم لكل نفس، وهو الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، فلا قيام لنفس إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فهذا فيه افتقار المخلوقات إليه. قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قوله برحمتك هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته جل في علاه التي دل عليها اسمه الرحمن الرحيم، وهما دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، رحمة قائمة به سبحانه وتعالى، ورحمة متعدية للمخلوقات، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته: برحمتك أستغيث. والاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهذا فيه أن العبد في هذه الحياة الدنيا في هلكة عظيمة إلا إن أغاثه الله ونجاه. ولهذا قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن في الدنيا فتن متلاطمة وصوارف كثيرة والصواد متنوعة وشواغل متعددة تعصف بالإنسان وتصرفه عما خلق له. ولهذا أكثر الناس هالكين، قليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالناجون أقل من الهالكين، الهالكون هم الأكثر. ولهذا فإن العبد في هذه الحياة الدنيا على خطر، على خطر عظيم، إلا إذا أغاثه الله برحمته سبحانه، أغاثه رحمة منه به، ولهذا توسل إلى الله برحمته. وهذا فيه مراعاة للمقام أو مراعاة للمطلوب ولهذا نجاة العبد بإغاثة الله سبحانه وتعالى هذا رحمة من الله بعبده، فناسب في هذا المقام أن يتوسل إلى الله برحمته، أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته أن يغيثه بأن ينجيه من الهلاك وأن يعيذه من الضلال وأن يعيذه من الفتن وأن يحفظ عليه دينه الذي لا نجاة له إلا به. ثم قال أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، وهذا من أعظم الدعاء وأجمعه لخير الدنيا والآخرة، وفيه أن صلاح أمر العبد بيد الله سبحانه وتعالى، فلا صلاح لشيء من أمر العبد إلا إذا أصلحه الله. وقوله أصلح لي شأني كله يتناول صلاح أمر العبد في دينه وصلاح أمر العبد في دنياه وصلاح أمر العبد في أخرى. قد جمع عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع الثلاثة من الصلاح فيما ثبت من دعائه في صحيح مسلم أنه قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فقوله أصلح لي شأني كله يتناول هذه الثلاث، صلاح الدين والدنيا والآخرة. وعندما تدعو الله عز وجل بهذه الدعوة أصلح لي، اللهم أصلح لي شأني كله كله، فإن هذا يتناول من الصلاح ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، وفضل الله عظيم. وهذا يظهر لنا كمال الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها جمعت الخير كله، فأتت على جماع المطالب العالية وكمال المقاصد النبيلة مع عصمة دعواته وسلامتها من الخطأ. ثم ختم بقوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وذلك فيه فقر العبد الذاتي إلى الله وعدم غناه عن الله في كل لحظة من لحظاته وفي كل وقت من أوقاته، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ففقره إلى الله فقر ذاتي، كما أن غنى الله عن مخلوقاته غنى ذاتي، فهو غني عن مخلوقاته من كل وجه، ومخلوقاته فقيرة إليه سبحانه من كل وجه. قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، أي ولا للحظة يسيرة ولا لوقت قليل، فهذا فيه أن العبد فقير إلى الله في كل لحظة، في قيامه وقعوده ودخوله وخروجه ونومه ويقظته وركوبه ونزوله، في جميع شؤونه فقير إلى الله، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولا يحتاج أن يضاف على قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن هذا استدراك لا حاجة إليه ولا فائدة من ورائه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة جامعة، لأن قوله طرفة عين هذا إشارة إلى الأقل، أي ولا لشيء قليل ولا لوقت يسير، وطرفة عين يشار بها إلى هذا المعنى، أي أقل وقت أو أقل شيء. ومما يستفاد من هذا أن الثقة لا تكون إلا بالله، كما أن التوكل لا يكون إلا على الله. فإذا كنت تقول في دعائك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فهذا فيه أن العبد لا يثق بنفسه، ولا سيما إذا علم أن الثقة خلاصة التوكل وزبدة التوكل. فالثقة لا تكون إلا بالله، كما أن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاويه، هل يجوز أن يقول القائل أثق بنفسي أو الثقة بالنفس، فبين رحمه الله أن ذلك لا يجوز، واستشهد بهذا الحديث، قال كيف يقول أثق بنفسي وهو يقول في دعائه ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والعبد في هذا المقام مطلوب منه أمران: أن يبذل السبب المشروع المأذون به، وأن لا يعتمد على السبب، لا على نفسه ولا على السبب الذي بذله، بل تكون ثقته بربه وتوكله على سيده تبارك وتعالى ومولاه. الحاصل أن هذه الدعوة دعوة عظيمة مباركة، وهي وصية من أعظم موص صلوات الله وسلامه عليه، أعظم موص من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، لسيدة نساء أهل الجنة ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ومما يستفاد من ذلك أن مما ينبغي على الآباء العناية بوصية الأبناء بالدعاء وتعليمهم المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لينالوا بحفظ أدعيته والمحافظة عليها السلامة والعافية والغنيمة والبركة في دنياهم وأخراهم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.